يعني كعدل. أيوة أجب. فقل ليس بين الله وبين عباده نسب. أنا أولاك لأن أيهم أقرب، أيهم أقرب ولا يكون أقرب إلا. طب كمل كمل حبيبي. ولا يكون أقرب إلا إلا بإيه في الآية هم. قل أنت ما عندك إتهاء الوسيلة، والوسيلة معناها إيه؟ الطاعة تلوى تلوى الطاعة، يؤخذ انتزع من ذلك. طيب الفائدة أدت ليها فين بقى؟ هات وين ينتزع منين؟ إذ قال الأبي ماشي وين بقى الانتزاع؟ ما بلاش دفع بالصدر، وين بقى؟ تفضل هات الانتزاع أو أنا ساكت تفضل. يعني ممكن ممكن ممكن تأتي من بعد يعني ونقول ماشي نمرر حضرتك عشان ما تموتش فيه، لكنها بعيدة. الفائدة التي تليها الخوف من الشرك، هذا صنيع أهل الإيمان ولا يأمنه إلا منافق. ماشي. لا لا يعني جيد ممكن ممكن هذا، لكن ممتاز. نعم هذه الآية بقى هنا، هنا الآية اللي استدل بها عمر يصح الانتزاع منها بقى هنا. إذ قال لأبي وقومه إنني، هذا خوف لأنه إن لم يتبرأ ليش لا ينجو، إن لم يتبرأ لا ينجو صحيح. ويعضدها بقى طبعا من غيرها، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الفائدة الرابعة، لا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الكفر وأهله، لا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الكفر وأهله. يبقى حتى لو تبرأ من الكفر ولم يتبرأ من أهله لا يتم له ذلك، لابد. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا يمكن أن تجده في قلبه الإيمان. إذا قال صلى الله عليه برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين. نعم الفائدة التاليها، الشرك محبط للأعمال. ده فين ده؟ من وين هم؟ ممتاز جيد جيد. بس يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وين بقى محبط الأعمال؟ لا كمل يا حبيبي. أنا لما أجرك في شيء تاريخ، خليك ذكي. طالب العلم إذا سئل بشيء سيراه عند الدليل، فيمحص النظر في كلية الدليل، اسحب نفسك للدليل. أيها أنا أريد السياق. قال والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. يبقى إذا هذا محبط أعمال الله، لأنهم سيرون إيش؟ العذاب. لا ده سماهم أصالة بإيش؟ ظلموا. فهذه فيها دلالة أنهم محبط في الأعمال. الفائدة الأخيرة، عصمة الدم بالتوحيد والكفر بما يناقض، التوحيد والكفر بما يناقض. هذه من المسائل، هذه مسائل من الأهمية بمكان يا إخوتي الكرام، والله مسائل من الأهمية بمكان، سيما مسألة العذر الجهل. إن شاء الله المسألة هذا يعني عشان نكون منصفين، كما سردنا قول الذين قالوا بالعذر وسنسرد قول الذين قالوا بعدم العذر. جيد. ونبين خطأ هؤلاء وخطأ هؤلاء، لا خطأ اللي ينظرون بعين هؤلاء وخطأ الذين ينظرون بعين هؤلاء، لنبين الراجح في هذه المسألة. المسألة شائكة جدا، المسألة فيها ما فيها من دقة النظر في مسائل معينة. كما قلت لكم دائما، إن وجدت شيئا أنت ترتاب فيه لأن فيه أدلة هنا وأدلة هنا، يبقى أكيد في طرفة عين، يبقى أحدهم نظر بعين والآخر نظر بعين أخرى. وإن ويمكن أن نقول هما قد نظر بعينين لكنهما ليست إيش على التمام والكمال. نعم نعم. الحب الذي نقوله هو حب عبادة، الحب الشركي، ما هو حب العباد، ما هو المطلوب هذا. نقول مثلا طب انا احب ابي وامي، خلاص